وكم أهلكنا قبلهم من قرن فلتحس وإن تجهر بالقول

فلما أتيها نودي يا موسى عليك إنك بالوادي المقدس طوي Oh. قال هي عصاي أتوكأ عليها وَاضْمُمْ واحلل عقدة من لسان سبقك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ولقد مللنا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساقل خذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من Thank you. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا وقتلت نفسا Thank you. ثم جئت على قدري وصنعتك لنفسي اذهب أنت صدق